النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. راية التوحيد شق الغيهبا، راية التوحيد شق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا، وانشر الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 25 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 9 عناصر من البكك المرتدين في البركة، وعدد من عناصر الجيش النصيري وميليشيا موالية له بينهم قيادي في حمص وحوران. هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على حاجز لهم وتفجير عبوة ناسفة في العريش ورفح. البداية من ولاية الشام. هلاك وإصابة 9 عناصر من البكك المرتدين في البركة، وعدد من عناصر الجيش النصيري وميليشيا موالية له بينهم قيادي في حمص وحوران. من البركة. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة أمس من استهداف شاحنة تقل عناصر من البكك المرتدين في مدينة الشداد بتفجير دراجة مركونة مفخخة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة 7 عناصر. كما استهدفوا في اليوم نفسه آلية رباعية الدفع للبكك على الطريق الرابط بين الشداد والرقة بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد. وفي حمص. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من ميليشيا موالية للجيش النصيري المرتد في ريف مدينة السخنة الغربي قبل أمس الأول، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين بينهم قيادي. ونشر المكتب الإعلامي أمس صورة للآلية بعد تدميرها، ولله الحمد. وفي حوران. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية تقل عناصر من الجيش النصيري المرتد قرب قرية خربة غزالة شمال شرق درعا أمس بتفجير عبوتين ناسفتين، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية سيناء. هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على حاجز لهم وتفجير عبوة ناسفة في العريش ورفح. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة حاجزا للجيش المصري المرتد في قرية الروضة غرب العريش أول أمس، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر. كما استهدفوا أمس دبابة للجيش المصري في قرية المهدية جنوب رفح بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس ثكنة للجيش النيجيري المرتد ببلدة مالم فتوري في منطقة برنو بقذائف الهاون، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 9 عناصر من البكك المرتدين في البركة، وعدد من عناصر الجيش النصيري وميليشيا موالية له بينهم قيادي في حمص وحوران. هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على حاجز لهم وتفجير عبوة ناسفة في العريش ورفح. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه الإسلام إن تنهض به فهو والله السبيل المجتبى، مجدنا فيه وفيه عزنا، دونه نبقى غثاء خلبا، نصعق الأعداء صعقا باللظى، ونداوي بالعوالي من أبى، ونداوي بالعوالي من أبى. راية التوحيد شق